حديث هزارو صدو حفت بي حديثة دي بمديار بتن نغمبر صلى الله عليه وسلم چند يب عدالت بو الجلجن كتخو حدود إمكاند هر وصد بحث هند ايتا كرن بو جنكاك الجنكا نو بخوب كتا هديا بو جنكاك دي. عن عائشة رضي الله عنها قالت كسا عائشة خديجة راضي بتن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري خدي صلابة خدي ليبن يهو صابويا إذا أراد سفرا هكر بيضا أبجت سفرك أقرأ بين نسائه دا قرعك اتنف بين كابان يدخل فأيتهن خرج سهمها بجهر جنك كجوان سهمه ويدر كدبا قرع بويدر كدبا خرج بها معه فغنبر صلى الله عليه وسلم أذي جنك بلغلخو داريختن وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها بيشتن هر جنكاكش وان جنكا وجنكا تغنبري بن صلابة خده لبن روجاوي وشباوي بو ليك بك غيره بل أن سودة بنت زمعة وأوجك ايك جنكا تغنبري صلابة خده لسربن وهبت كرا هدية يومها روجخو وليلتها وشبخو لعائشة بو عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قابن يا تغنبري صلابة خده لبن فبتغي بذلك ببيشند الهند الجريا رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري خدي صلابة خدي ليبن جرازي ببتن.